هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر الإخوة، نجدد الترحيب بكم في هذه الحلقة من حلقات مقرر التوحيد في كلية الدعوة، وذلك في المستوى الثاني. ونحن في شرحنا لهذه العقيدة الطحاوية المباركة قررنا عدة مسائل مما ذكره الماتن والشارح رحمة الله عليهما، فنجدد التذكير ببعض هذه المسائل، ومنها ما يتعلق بنفي مماثلة الرب جل جلاله للمخلوقات عند قول الطحاوي ولا شيء مثله، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن هذا في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء إبطال للتمثيل بين الله جل وعلا وبين خلقه، وقوله سبحانه وهو السميع البصير إثبات لأسماء الله وصفاته جل وعلا. وهذا يدل على طريقة أهل السنة والجماعة، وهي أنهم ينفون مماثلة الرب جل وعلا للمخلوقات مع إثباتهم للصفات والأسماء التي وصف الله جل وعلا بها نفسه وسمى بها نفسه، فيكون الإثبات من غير تمثيل، ويكون النفي والتنزيه من غير تعطيل. فهناك من نفى الصفات بحجة أنه يخاف من الإثبات، يخاف من المماثلة عفوا. هناك من نفى الصفات، نفى السمع ونفى البصر ونفى بقية الصفات بدعوى الخوف من مماثلة المخلوقات، وهذا باطل، فإن الله جل وعلا هو الذي أثبت لنفسه هذه الأسماء والصفات. فيكون هؤلاء بالغوا في النفي، وهم المعطلة الجهمية، بالغوا في النفي بدعوى أنهم لو أثبتوا لمثلوا الله بخلقه، وهذا كذب وباطل ومخالف للعقل، وقبل ذلك مخالف للشرع. أما كونه كذبا فلأنه إخبار بخلاف الواقع، فإن الله أخبر عن نفسه بأنه سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات. وأما كونه باطلا فلأنه مشتمل على الباطل ويدل على الباطل، وسيتضح ذلك لك بعد قليل. وأما كونه مخالف للشرع فإن الشرع الذي أنزله الله هو القرآن والسنة، والقرآن مليء بذكر أسماء الله جل وعلا وإضافتها له، وكذلك صفاته جل وعلا وإضافتها له. فعندما يقول هؤلاء المعطلة إننا ننفي الأسماء وننفي الصفات حتى لا نمثل الله بخلقه، فإنهم يخالفون الشرع، يخالفون القرآن الذي فيه إثبات هذه الأسماء لله، فطريقتهم طريقة مغايرة ومخالفة لطريقة القرآن. وأما كونه مخالفا أيضا للشرع فمن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر لأصحابه هذه الأمور، ولم يثبت نفي أي صفة من الصفات الواردة في القرآن عنه صلى الله عليه وسلم، بل إن سنته تدل على ما دل عليه القرآن وتؤكده وتعبر عنه وتدل عليه. فتجد مثلا أن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء الله وصفاته، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء المريض: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة حتى يطلع الفجر. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام هؤلاء المعطلة الذين نفوا هذه الأسماء والصفات مخالف للشرع من القرآن ومن السنة أيضا. إذن صار الواجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويحذر من التمثيل، أن يمثل الله بخلقه، فإن هذا كفر وضلال وباطل بالشرع والعقل. بطلان التمثيل أيها الإخوة باطل وظاهر من الشرع، فإن الآيات صريحة في هذا، وكذلك العقل يدل على بطلان مماثلة الخالق للمخلوقات. أما الشرع فمثل قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا فيه إبطال لمن زعم مماثلة الخالق للمخلوق، فإن الله أخبر وخبره صدق وحق، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نأخذ دليل آخر، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفى الله جل وعلا الكفو، وهو المماثل والمسامي والنظير والشبيه، نفاه الله سبحانه وتعالى، قال ولم يكن له كفوا أحد. فهذا دليل ثاني. دليل ثالث قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني ليس له سمي، وهذا الاستفهام في قوله تعالى هل تعلم له سميا، يقول العلماء إنه استفهام مشرب أو مشرب بمعنى التحدي، والاستفهام المتضمن لمعنى التحدي يفيد النفي القاطع، يفيد النفي القاطع الشديد، يعني كأنه يستفهم ويقول أتحداكم أن يكون له سمي. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس له سمي سبحانه وتعالى، وليس له مثل، وليس له كفو، وليس له ند. هذا دليل ثالث. نأخذ دليلا رابعا، قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أنه ليس له ند، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي عن التمثيل والتشبيه والتنديد بالله سبحانه وتعالى، فمن جعل لله ندا فقد كفر وعصى الخالق جل جلاله. ومثل هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا يدل على بطلان مذهب من مثل الله بخلقه، وأنه قد عصى الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا على بطلان التمثيل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، في سورة طه: ومن مثل الله بخلقه فقد ادعى أن الله يحيط به بعض العباد علما، وهذا كفر وضلال. فهذه أدلة من القرآن على إبطال التمثيل. وقد جاءت السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقرير هذا وتأييده والدلالة على ما دل عليه القرآن، لكن نقتصر في هذا الدرس أو في هذه الدروس على أدلة القرآن. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى بيان بطلان التمثيل بدلالة العقل. فإن التمثيل بين الخالق والمخلوق باطل أيضا من جهة العقل، فإن العقل يدل على أن الخالق غير المخلوق، فالخالق لا يكون مخلوقا والمخلوق لا يكون خالقا، هذا يدل العقل عليه وهو واضح لكل أحد من العقلاء. أيضا إن دعوى التمثيل بين الخالق والمخلوق فيه تنقص للخالق جل جلاله وإساءة في الأدب معه، وأيضا إن دعوى التمثيل بين الخالق والمخلوق فيه رفع يعني الغلو في المخلوق إلى أن يكون مثل الخالق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هؤلاء الذين مثلوا الله بخلقه يقال لهم الممثلة والمشبه، هذا موجود عند بعض الضلال من الطوائف الضالة. فهذا التعليق على ما يتعلق بالتذكير بما مضى من نفي مماثلة الخالق للمخلوق. ولكن أحب التنبيه في هذا الدرس على أن هذه المسألة لا بد أن تتعلق بها أيها الطالب من جهة معرفتك لبطلان الشرك بالله عز وجل، فإن أعظم ما أصاب المشركين ودهاهم وصرفهم عن الحق والتوحيد هو هذا الداء العظيم التمثيل. فإن المشركين تنقصوا الخالق وغلوا في المخلوق فوقعوا في داء التمثيل، ولهذا مذهب أهل السنة فيه إبطال الشرك، ومذهب المعطلة فيه الأمر والإقرار للشرك. كيف هذا؟ المعطل والممثل الذي مثل الله جل وعلا بخلقه هو عطل الله عن صفات الكمال، الذي مثل الله بخلقه هو عطل الله عز وجل عن صفات الكمال، فوصف الله جل وعلا بصفات النقص، فجعل سمع الخالق العظيم الذي لا يمكن للعباد أن يحيطوا به، جعل هذه الصفة العظيمة لله عز وجل مثل سمع المخلوق الناقص الحقير، المخلوق ناقص وحقير وضعيف وعاجز ومحدود، مسبوق بموت، مسبوق بعدم وملحوق بموت. فكون الممثل يمثل الخالق جل جلاله بالمخلوق فهذا لا شك أنه تنقص للرب جل جلاله. ما الذي جعل المشرك يستغيث بغير الله يطلب المدد من الميت؟ ما الذي جعله هكذا؟ هو ظنه الفاسد أن هذا المخلوق يسمعه ويقدر على إجابة دعائه، وظنه الفاسد في الله عز وجل أنه لا يسمع دعاءه أو أنه لا يقدر على إجابته، أو أنه كما يزعم بعض المضلين لا يجيب عبده مباشرة بل يجيبه عن طريق الولي والواسطة. وقد قال لي أحد الذين هداهم الله من هؤلاء الضلال يعني من الطوائف الضالة، قال لي كنا نجلس مع الشيخ لكنه شيخ سيء العقيدة، فاسد العقيدة، فكان يأمرنا بأن نطلب المدد من الولي فلان، ويقول أطلب المدد من الولي فلان، قولوا مدد مدد، يعني المدد يعني التوفيق والهداية والإلهام والرزق والنصر والشفاء وإلى آخر، المدد عام، فيقولنا أطلب المدد من الولي فلان. فيقول كنا صغارا في الحلقة معه، وهذا ضرر الجلوس إلى أهل الشرك والبدع والخرافات، يضرب الصبية ويضرب أبناء الأمة. فيقول كنا صغارا فقلنا له يا أيها الشيخ لماذا لا نطلب المدد من الله؟ شوف السؤال كيف جاء ببراءة، لأن الطفل على التوحيد والفطرة السليمة. فقال لهم الشيخ لا يمكن هذا، لا يمكن أن تطلب مدد من الله. قل لماذا؟ قال لأنه لو جاءكم مدد من الله لم تطيقوه وتنفجر قلوبكم وأجسامكم، لكن الله جل وعلا يعطي المدد لأوليائه، وأوليائه الكبار يعطونها لأولياء الآخرين، والأولياء الآخرين تطلبون أنتم منهم، وبالتالي يصلكم المدد المناسب لحالكم. لا إله إلا الله. ثم قال هذا الضال المشرك، قال مثل المحول الكهرب، محول الكهرب إذا كان ضغط عالي 440 أو أكثر، وجدت شغلت المسجل عليه، مسجل خط 110 أو الراديو خط 110، ماذا يحصل المسجل؟ قال الأولاد ينفجر. قال كذلك المدد اللي جاكم من الله ما تتحملونه، لكن محول ثم محول ثم محول يخفف الضغط حتى تصل إلى المقبس الذي فيه 110 فيناسب حال المسجل. انتهت القصة، وهذا الرجل قد حدثني بها وسمعتها أنا، وهذا الرجل قد تاب وهداه الله للتوحيد والسنة. فانتبهوا يا أيها الإخوة إلى ماذا؟ إلى الشرك وتمثيل الله جل وعلا بالمخلوقات عند هذا المشرك، ووصف الله بالعجز. فالشرك اشتمل على أمرين، الشرك الذي عند هذا الرجل الضال اشتمل على أمرين. الأمر الأول أنه شبه الله عز وجل بما ذكره من مثال اللي هو الكهرب وطريقة الضغط والتحويلات هذه، فشبه الله جل وعلا القادر على كل شيء بهذا المخلوق اللي هو كهرب. الأمر الثاني هذا التمثيل اللي قلناه، الوقع في التمثيل. الأمر الثاني أنه عطل الله عز وجل عن القدرة أن يوصل إلى عبده ما يناسب قلبه وحاله، فزعم أنه إذا سألت الله مباشرة فإن الله لا يقدر أن يعطيك من المدد ما يناسب قلبك. فاجتمع في شرك هذا المشرك التمثيل، تمثيل الله جل وعلا بالكهرب وبالضغط وبآخرة، واجتمع فيه التعطيل، فعطل الله عز وجل عن صفة القدرة أن يوصل إلى عبده ما يناسب قلبه وما يناسب حاله. ولهذا نقول لإخواننا إن كل المشركين وقعوا في هذا الداء، فإنهم يمثلون الله عز وجل بخلقه ويتنقصونه، وأيضا هم ينفون عنه صفات الكمال والقدرة. ولهذا الآيات في القرآن الكريم كما أنها رد على الممثلة في هذا الباب، فإنها رد على المشركين الذين عبدوا هبل وعبدوا اللات وعبدوا العزة وعبدوا منات وعبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وعبدوا الأنبياء، عبدوا عيسى ابن مريم عليه السلام وعبدوا أمه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالمقصود أن هناك من عبد عيسى وعبد أمه وعبد عزيرا وعبد اللات وعبد اللات وهو رجل صالح يلت السويق الحجاج، كل هذا العبادة الشركية أصحابها وقعوا فيها بالشرك، وقعوا فيها بالشرك بالله عز وجل، فتنقصوا الخالق جل جلاله وقدسوا المخلوق وعظموه حتى غلوا فيه. ولهذا قال قائلهم إنه ما يدخل هذا الكون ذرة ولا تخرج إلا بإذن البدوي. وآخر لما جاء التتار إلى العراق في القرن الخامس والقرن السادس هجري وهجموا على المسلمين وقتلوهم، كانوا ماذا يقولون؟ يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الخطر. ما الذي حصل؟ أذل المسلمون لأن في ذلك الوقت، لأن هؤلاء لم يتعلقوا بالله، بينما سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم محمد حبيبنا وسيدنا وإمامنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل في وقت الخطر، وقت الشدة، في غزوة بدر تلك الليلة التي في صبيحتها القتال؟ كان يستغيث بربه. قال الله في القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كان يدعو ربه جل وعلا رافعا يديه بشدة وبابتهال وتضرع إلى الله عز وجل، حتى قال له أبو بكر لما رأى شدة التضرع من النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الاستغاثة بالله قال يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك فإن الله منجز لك ما وعدك. ماذا كان يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عند الكرب؟ كان دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. ماذا قال ذو النون عليه السلام في بطن الحوت في الظلمات عند شدة الكرب لما ابتلعه الحوت وصار في ظلمة البحر في أقاع البحر وظلمة الليل والسحاب ظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. هذا هو التوحيد، وهو أن يعتقد المؤمن أن الله على كل شيء قدير وأن الله هو وحده المتصف بصفات الكمال، وأما الخلق مهما كانوا فهم عاجزون فيهم النقص وفيهم العجز، فيتعلق المؤمن الموحد بالله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عند كل أمورك وحاجاتك تعلق به سبحانه وتعالى، إلجأ إليه، ادعه، استغيث به، أنزل به حاجاتك وأبشر، فإن الله جل وعلا سيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. سيجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وأما إذا أنزلت حاجاتك بغيره فإن هذا الغير مهما كان لا يملك لك ضرا ولا نفعا. قال الله لأشرف الخلق وأفضل الخلق وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا أيها الإخوة تعليق على ما تقدم ذكره وشرحه في درس ماضي من طريقة أهل السنة والجماعة في نفي مماثلة الخالق للمخلوق وتقرير ما قرره القرآن والسنة وسلف هذه الأمة وبطلان مذهب التمثيل. نسأل الله جل وعلا في ختام هذا الدرس أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة وأن يثبتنا على توحيده وإخلاص الدين له واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت ذكره في هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا أيها الإخوة، أسأل الله جل وعلا لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والإخلاص واتباع السنة في أقوالنا وفي اعتقاداتنا وفي أعمالنا، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.